الفترة دي كومبو، يعني هتستفيد وتفيد. تسمع الأغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي. صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى عشر. مساء الجمال، مساء الحلويات، مساء العسل، مساء الحب، مساء الدلع، مساء كل حاجة حلوة على أحلى مستمعين في الدنيا مستمع إذاعة الشرق الأوسط. وحشتوني جدا جدا جدا من السنة اللي فاتت، يعني بصوا وحشتوني السنة اللي فاتت. كنت معاكم يوم الثلاث، وسنة سعيدة عليكم مرة تانية. أقول لكم عام سعيد، يا رب كل واحد يحقق كل اللي يتمناه، وكل واحد يبقى كده 25 وش الخير علينا كلنا يا رب. اسمحوا لي قبل ما ابدا الحلقه ارحب بالنجم النهارده، لابس اوتفيت جامد جدا والله العظيم. انا لسه ما صحيتش من النوم، بس انت لابس اوتفيت جامد جدا. مصطفى نبيل لمساته الفنيه جامده جدا، ومعاكم رانيا مونجي من دلوقتي لحد الساعه 9. اوعوا تروحوا في اي مكان، لان اكيد من الامارات يا قمر لو في ثلاثة منك هيبقوا الاهرامات. يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين امارات. يا قمر لو في ثلاثة منك هيبقوا الاهرامات. لو كان في اربعة منك انا حب اربع مرات، ويا نجمة لو خمسة منك هديكوا خمس نجمات، ويا ستة لو ستة منك انا موت انا في الستات. بس انت ما في زيك تاني واحدة ومالكيش اخوات. يا قمر لو في ثلاثة منك ونص من امارات. يا قمر لو في ثلاثة منك هيبقوا الأهرامات. يا قمر لو في اتنين منك هيكون اتنين قمرات. يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات. لو كان في أربعة منك أنا حب أربع مرات، ويا نجمة لو خمسة منك هديكوا خمس نجمات، ويا ستة لو ستة منك أنا موت أنا في الستات. لو سبعة يبقوا عجايب الدنيا بس بشكل بنات. بس انت ما في زيك تاني واحدة ومالكيش إخوات. يا قمر الشرق الأوسط 89 ونص اف ام. يا قمر لو في ثلاثة منك هيبقوا الأهرامات. لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 257-59-395. أول مكالمة معايا الأستاذ علي يعقوب. مساء الورد. يا مساء القصة والعسل والفرق والورد والفل والياسمين. إيه الحلويات اللي دخلت عليا؟ الله يبارك لك. إزيك يا أستاذ علي؟ أنت حبيبتي الملايين الزهرة المنورة في كل المكاتب. ربنا يبارك فيك، أشكرك على كلامك الحلو جدا. ربنا يسعدك جدا والله، يعني لما تسمع صوت حضرتك والله. ربنا يخليك، قولي المزاج إيه النهاردة؟ المزاج فوق فوق فوق. الله الله الله. يا رب دايما. عبد الحليم حافظ الله يرحمه كان لسه يقول الهوا هواي لما الهوا طير الصبغ بتاعت زي يا ربي. لا مش عايزه اي حاجه تطير ارجوك. عم سعيد عليك يا رب وعلى كل حبايبك. ربنا يخليهم لك يا رب، يطلعوا كده من الاوائل ومحبوبين زي كده يا استاذ رانيا. ربنا يخليك يا استاذ علي، اشكرك. الناس كلها بيحبوك وبننتظرك من السنه اللي فاتت. ربنا يخليك، اشكرك جدا والله، تسلم لي. عايز بقى حاجه على ذوقك بقى كده حلوه. حاضر، عينيا على ذوقك انت، لان ذوقك حلو يعني. اشكرك، تهديها لمين يا استاذ علي؟ بس طبعا بأعزاز حضرتك ولكل فريق العمل اللي معاك. مين النهارده اللي بيتصل؟ مصطفى ولا مين؟ مصطفى. طب نمثل عليه ونقول مساء التناسل. حاضر، مساء العسل. ماشي ماشي. ومؤمن ومحمود الارناؤوطي، محمود عبد الحميد، محمود البربري، جد امام خالد جوزه، احمد فتح العراقي، هشام محروس، نرمين من الزخاريه، ملك من القاهره، وكل من يتصل. واداء واضح وصريح لكل من يتصل ويستمع ويستنجد الاذاعه المصريه، ولكم من جزيل الشكر. وكان معكم على الهواء مباشره علي يعقوب الزخاريه. اشكرك يا استاذ علي، وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في المنصورة الجميلة. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي ونرجع نكمل. معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 25795395. محمود عبد الحميد من المنصوره، كل مكالمات المنصوره بلدي. الله الجمال، مساء الورد. مساء الخير اماره الشرق الاوسط. تحياتي للنجم الرائع الجميل مصطفى نبيل، واتمنى اسمع مدحت صالح السهره تحلى سوا سوا، لان احنا احلى سهره. وبشكر النجم المهندس سيد زكي لتسجيل الحلقات بتاعه حضرتك ونشرها في جروبات كتيره جدا. بشكرك جدا يا باشمهندس سيد، يعني اقل حاجه نقول لك شكرا. شكرا جدا طبعا لحضرتك. اكيد شكرا جدا. بقول يا استاذه رانيا، يا يوم الجمعه، يا يوم الجمعه تعالى، والسهره جميله والنفسيه تمام، رانيا بتسعدنا وبتفرحنا، ومعاها بنودع اي احزان، ضحكه وغنوه ولمه عيله، مسعود وفرج وجد امام، وكمان مؤمن والمغربي وملك قلبي يا ناس، ونرمين ونرمين الجميله وعلي يعقوب والارناؤوطي في سهره تمام، والعراقي وكمان كريمان ويسرب وخالد جوده فاكهه كمان، يا راديو الشرق يا احلى الايام، ومنع حسن الغاليه احلى سلام. اشكرك جدا، وايه الكلام الحلو ده بجد، ميرسي جدا جدا جدا. كلموني بسرعه لان النهارده الحلقه هيبقى فيها مفاجآت جامده جدا جدا جدا جدا. 25795395. السهرة تحلى والنسمة حلوة، واللمة أحلى هنغني غنوة. السهرة تحلى سوا سوا وقلوبنا نسمة، واللي قلوبنا تحكيها عينينا. هوا هوا ما نخلي نجمة في الهوا تسهر حزينة. سوا سوا وقلوبنا نسمة، واللي قلوبنا تحكيها عينينا. هوا هوا ما نخلي نجمة في ليل هوانا تسهر حزين. أرواحنا صافية بالحب صافية، وقلوبنا دافية بالحب دافية. والسهرة تحلى والنسمة حلوة، واللمة أحلى هنغني غنوة. والسهرة تحلى والنسمة حلوة، باللمة أحلى هنغني غنوة سوا سوا السهرة تحلى. الله الله الله على ذوق مستمعيني الجميل الروعة لما بيختاروا أغاني حلوة زيهم. وطبعا كل التحية والتقدير لكل مستمعيني القمر. بقى بصوا القمر لو في منها اتنين زي ما عمرو دياب كده قال، هيبقوا اتنين يسربات. رأيكم في الحتة دي؟ ازيك يا يسرب، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ وحشتيني. وانت كمان والله العظيم. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا روح، ونجعلها سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك يا رب. ربنا يخليكي، وسنة سعيدة عليكي وعلى أولادك الجمال، ربنا يحفظهم. بنت هي بنت واحدة. طب ده بشرة خير يبقى فيه ان شاء الله. فيه بإذن الله. بقول لحضرتك يا استاذة رانيا، هو مين اللي كان قبل مني الوقت؟ قبل منك فين؟ اللي طلب الأغنية الحلوة دي. محمود عبد الحميد. والله لا ذوقه جميل، وهو شاعر جميل على فكرة. بيكتب كلام حلو قوي. بيكتب كلام حلو وأغنية حلوة. ليها ذكر عندي أصلا. الله الله، طب ما تقولي لي بيني وبينك ما حدش هيعرف. الذكرى كانت في بيت أهلي بقى واللمة وكده، كانت بتبقى جميلة قوي. والله انت اللي قمر. يا رب انت احلى والله. حبيبتي ياسر، قولي لي بقى عايزك تسمعي. والله كل المستمعين جمال. انتوا كلكم امارات. يا رب انت الاحلى والله. ربنا يخليك. المزاج جميل الحمد لله، واكله جاتوه عشان كان عيد ميلادي امبارح. كل سنه انت طيبه. لا استني بقى. لا استني استني، انت هتاخديني كده كده في يعني. لا عيد ميلادها يا مصطفى، ارجوك يلا احتفال فوري لاحلى يسرب في الدنيا. خليكي معايا. ايوه يا كيفي ماشي. Happy birthday to you. احلى يسرب في الدنيا. كل سنه وانت طيبه. عيد ميلاد سعيد عليكي. وانا بعشق يعني مواليد شهر يناير وكل طبعا شهور، بس مواليد شهر يناير يعني اكسبشن كده عشان ابني واحد واحد. انا 2/1. الشهر ده غرامات بالنسبه لي كده يا جماعه. والله على فكره برج الجدي ده طيب جدا. طبعا كل والله كلكم امارات. كل الناس كويسين حبيبتي يا يسرب يا جميله. وان شاء الله السنه دي كده 25 تبقى وش الخير عليكي وعلى بنوتك القمر. يا رب. ممكن ابعت سلامات لحد بقى؟ طبعا اتفضلي. طيب عايزه ابعت سلامي لمدام عليا، حيتني امبارح والله على الهوا في الاذاعه بتاعتنا، وجبرت بخاطري وقالت لي كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد يا رب يخليك. والاستاذ خالد جوده من السويس والمدام بتاعته ام احمد، والاستاذ محمود عبد الحميد طبعا، وجد امام، ولهم يا رب كده يسعدهم دايما يا رب كده، ويبقوا دايما في حاله كويسه يا رب. يا رب وكل يا رب. الناس والله. وهدى من بورسعيد كل سنه وانت طيبه وعيد ميلاد سعيد عليكي، ويا رب السنين الجايه تبقى احلى واحلى واحلى. عايزه ممكن اكتب اغنيه بقى ولا؟ لا ده عيد ميلادك، ده انت تأمري. خلاص في اغنيه حلوه كده لعمرو دياب اسمها امنتك يا حبيبي امانه. امنتك. طب ممكن نسمعها مع بعض بس للفتره الثانيه يا حبيبي امانه، علشان لسه سامعين عمرو دياب دلوقتي. هسمعها لك وعد في هو وهي. خلاص ماشي. خلاص ماشي. بشكرك جدا يا يسرب. شكرا قوي قوي. روح قلبي. هو مصطفى وانا مش ممكن اطلب اغنيه حقي يعني؟ يعني برضو كان انا متصله بيكم. عايز اسمع اغنيه كده، ايه اللي هو يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا هيحاسبني. بحبها جدا الاغنيه دي يا جماعه، بحس ان هي بتبقى ايه بوزيتيف انرجي، يعني طاقه كده ايجابيه جميله، وبهديها لكل حبايبي في كل مكان. وانتوا كلكم حبايب قلبي، ربنا يحفظكم ويسعدكم. 2025 تبقى سنه سعيده كل يا رب. واغنيه جديده يا جبني كلك يا ولا كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا يا عجبني كلك يا ولا كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا يا عجبني كلك يا ولا كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا هيحاسبني. يا عجبني كلك يا ولا كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا هيحاسبني. يا عجبني كلك يا ولا كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا هيحاسبني. ولا انا عندي قول ولا ورايا شغل، ولا انا عندي قول ولا ورايا شغل. لوم العوازل يا ولا لومهم تعبني، يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني. من دماغي لما الاقيك يا ولا كمان انت لاغي، انا جميل قوي يا ولا وصوتي من دماغي. لما الاقيك يا ولا كمان انت لاغي، انا جميل قوي يا ولا وصوتي من دماغي. جميلة ولو الصوت من دماغي يا مجنن على بكرة حاجنن يا مجنن جنن انا بكرة حاجنك حاجنن انت اللي جيت يا ولا والعمر العمر باقي ساعت ما اقول لك يا ولا العمر باقي يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم يا ولا هيحسبني يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم يا ولا هيحسبني يعجبني كلك يا ولا كلك عاجبني مفيش معلم يا ولا هيحسبني. حتى بقى جملة عميقة وجميلة قوي، لما نلغيك يا ولا كمان انت لاغي، اصلك جميل قوي يا ولا وصوتي من دماغي. الله عليك يا عم عبد الباسط يا عمر، ايه الحلويات دي؟ معانا مكالمة بقى غالية على قلبي. القمر، يا قمر لو في اتنين منك هيبقوا اتنين نرمين. يا نرمين مساء العسل، مدلعك النهارده والله مدلعك. وحشتيني. بونسوار. بص مستمعين، عايزه اطلع الطاقه الايجابيه جوايا واعبر عن علامات السعاده اللي انا حاساها دلوقتي. انت حبيبة قلبي والله العظيم، عروسة 2025 اللي هاجي فرحها ان شاء الله. يعزك ما يشلك ربنا، يعزك ما يشلك يعلي انتك ومقالك يا رب. انا وانت يا رب، ويفاديك في طريقك وتسلك في كل خطوة سلامة، وما معلش عنك الا كل خير، ما ولينش فيك حاجة وحشة. الله، الدعوات الحلوة الجميلة من احلى نرمين في الدنيا. والله العظيم ساعة او مفتة، والله العظيم ده عمك وقلبي. والله حبيبتي يا نرمين وحشتيني. عملتي ايه في السنة الجديدة قوليلي؟ كل خير ان شاء الله. عملتي ايه؟ خرجتي؟ لا كنت مشغوله شويه هنا في البيت في الشغل في العمل، كنت في الاخر ما خرجتش بامانه يعني. لا والله. وكان عندي كومنت صغير كده مش عارفه اقوله ولا ما اقولهوش. لا طبعا تقولي. يعني انا كنت متابعه طبعا مكرسه وقتي ويومي طول اليوم، ده اللي هو يوم ثلاث. لان سامع ان الاحتفاليه في الشرق الاوسط هتبقى بدري من يوم السبت من الساعه 7 ولا ايه؟ ايوه هياخدوها ال 24 يعني يوم من الساعه 7 لحد الساعه 12 بالليل. حصل. فاللي انا لاحظته او خدت بالي منه، هم يكون في النص كده عامل احتفاليه اكنها مثلا حاجه فيشه كده مع نفسهم، وان هم بيتعهلنا على الهوا مع قاعدين في الاستوديو 13 استوديو. لا خالص، لا لا بصي الاحتفاليه انت على الحلقه بتاعت حضرتك انت. قولي بس. طب قولي كملي. اللي كان هيساعدنا اكتر مع احترامي لحضرتك ومش عايزاكي تاخديها منك قله ذوق يعني، تواصلنا معاكي، اتصلنا بيك، ولا نقول لك هابي نيو يير. يعني انا ما سمعتش صوت حضرتك خالص يعني يوم الاثنين. ليه؟ انا كنت معاكم من 8 ل 10 يا نرمين. ما انا هقول لحضرتك يعني. طب بصي علشان انا وقت ضيق جدا لان في اذان العشاء، ف يعني انا طبعا بشكرك جدا على مخلصتك، انا بموت فيكي يا نرمين، وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في المنصوره، وهنكمل الحلقه معاكم بعد دقائق من دلوقتي. صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصل. صوت من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى على الشرق. مرة تانية صحتك من غنوتك كل يوم جمعة. عايز أقول لكم إن بداية من الأسبوع الجاي إن شاء الله هكون معاكم يوم الحد بدل الاثنين، يعني أنا مواعيدي معاكم هتبقى حد وجمعة إن شاء الله من الأسبوع الجاي من الساعة 6. طبعا عايزة بس أقول حاجة بسيطة جدا، إن طبعا بقول لرئيسة شبكة الشرق الأوسط الأستاذة شيرين الخطيب كل سنة وانت طيبة وعيد ميلاد سعيد، واحتفال رأس السنة كان جميل السنة دي لأن احنا عملنا لها مفاجأة باحتفال بعيد ميلادها، وكنا مبسوطين جدا جدا جدا ان يعني ايه يعني شيرين على المستوى الشخصي حد جميل وحد شاطر، وربنا يا رب يوفقها وكل الأمنيات الحلوة ليها الفترة الجاية. مكالمة غالية على قلبي جدا جدا جدا جدا، المنوفية تحية يا مصطفى، جامدة جدا للمنوفية وأهل المنوفية حبايب قلبي. أستاذ أحمد فتحي العراقي، مساء الورد. الجمال كله مع الأستاذ رانيا، ربنا يبارك فيك. أشكرك. الحب كله مع الأستاذ رانيا. الله الله الله الله يا سيدي يا سيدي على الجمال. يا مساء الورد كله على عيونك يا أستاذ رانيا. يا مساء العسل. قد إيه أنت إنسانة في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. أنا يعني مش عارف أقول إيه والله، وأوصف جمالك على إذاعة الشرق الأوسط. ربنا يخليك، أشكرك على كلامك الحلو، ميرسي جدا. مش لاقي كلام أبدا يعبر عن اللي في قلبي ناحية إذاعية قادرة محبوبة من جماهير مصر والعالم العربي كله. ربنا يخليك يا رب. تحياتي للوالدة الغالية وللمدام الجميلة والمنة حبيبة قلبي بقى. تسلمي يا ست الكل، وبحيي مهندس الصوت الرائع اللي أنا بحبه من كل قلبي، وأكيد هو عارف أنا بحب أسمع إيه. طبعا عايزيبه يسمعني حاجة على ذوقه العندليب. احنا معانا عندليب المنوفية دلوقتي. تسلمي. ربنا يديك الصحة رب. الله يخليك، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب وسعيدة وهنا. طيب وولادك طيبين وأسرتك وكل حبايبك، ويا رب عام 2025 يكون عام خير عليك وعلى أسرتك وكل حبايبك، وتحققي كل اللي تتمنيه ومن نجاح لنجاح يا رب. أشكرك جدا، تحياتي ليك ولكل أهلي وحبايبي في المنوفية الجميلة. تحب تهدي الأغنية الجاية لمين يا أستاذ أحمد؟ أهدي الغنوة الجاية لحضرتك والباشمهندس مصطفى والأستاذة هدى من بورسعيد وجده أمام أستاذ علي يعقوب، وللشاعر الجميل وصديقي العزيز الأستاذ محمود عبد الحميد، له من كل التحية وبشكره على تحيته، والأستاذ رشدي والحاج علي وكل مستمعينك يا أستاذ رامي. بشكرك وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة كمان. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي، يا مسهر عيني بنهاري وليلي. يا حبيبي سهر عيني بنهاري وليلي، والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك. وجودك يا ابو سهرة يحلى السهر بالليل، والحلوة بيطول عمرها بنغني عيني يا ليل. وجودك يا ابو سهرة يحلى السهر بالليل، والحلوة بيطول عمرها بنغني عيني يا ليل. المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح، المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة، يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. Yeah. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبيبي يا عيني يا مسهر عيني، ايه الحلويات دي؟ والله النهارده بصوا يا جماعه المزاج عالي العال، واحلى ويك اند بيكون اكيد مع الشرق الاوسط. طبعا عايز اعمل تحيه خاصه جدا لزميلنا الغالي عادل واسرته الجميله واولاده الامارات، وربنا يحفظهم لك يا عادل يا رب. استاذ مختار من اسكندريه بقى، واسكندريه ماريا وتربها زعفران. ازيك يا استاذ مختار؟ يا مساء العسل، يا مساء العسل في العالم كله، يا استاذ العسل ربنا يخليكوا، احلى تحيه ليك وتحيه كبيره قوي للمهندس خصوص اللي مع حضرتك مصطفى نبيل. تحياتي للاستاذ مصطفى نبيل، بقول له كل سنه وانت طيب. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسكندريه. المزاج عالي العال طول ما بسمع اذاعه الشرق الاوسط في منتهى السعاده. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك يا رب وعلى اسرتك الجميله. الله يخليك، الله يخليك. اسمع اي حاجه على ذوق حضرتك. حاضر انا هعمل اهداء برضه لحضراتكم. اول شيء اشكرك قلب مؤمن وجده همام والحاج محمد المغربي محمود البربري واخت هند ونمين المنصوره وكل متابعين تحت الشرق الاوسط، وكل عام وانتم كل سنة وانت طيب، وكل سنة واحنا كلنا طيبين. احنا بنحب نعيد مع بعض في اي مناسبات. يعني عايز اقول لكم ان العيد عيد كل الناس، كل الدنيا بتبقى فرحانة. ربنا يسعد ايامكم يا رب، وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وافراح وسعادة وهنا. نسمع الاغنية الجامدة جدا دي ونرجع نكمل. يا اللي تحب الجمال الحلو حلو الروح، في ناس جميلة قوي وعيشة حلاوة روح، وإيه يفيد الجمال الجمال يغرك او تنخدع فيه، اصل الجمال لو غرك يكويك بالنار. لا ليه ده مهما كان الجمال مسيره بكره يروح، ده مهما كان الجمال مسيره بكرة يروح. ده عيش الجسد مش دايم، لكن اللي دايم حلاوة روح. ليه ليه ليه ليه ليه ليه عينا ليه؟ أنا اللي كان شاغلني واللي كان قادمني اديتهم كل حاجة،

89.5 اف ام. الله الله الله. بصوا يا جماعه انا مدلعاكم النهارده. استاذ خالد جوده من السويس مساء الورد. والله انت اللي مدلعانا فعلا مدلعانا فعلا. كل سنه وانت طيب. مصطفى يعني عامل احلى جو. ربنا يخليك كل سنه وانت طيب وعم سعيد. والله احلى حاجه يا زوزه رانيا من غير نفاق في السنه الجديده دي احلى حاجه ومفاجاه ان انت قلت هشتغل معاكم لحد كمان. ربنا الله اكبر عليك. وتحياتي ليك. الله اكبر عليكم انت والله. انا خايفين عليكم الحسد. ربنا يخليك يا استاذ خالد وتحياتي ليك ولاولادك الجميل والمدام طبعا. الله عم سعيد عليك. مؤمن عايز كنت اشتغل طول الاسبوع. اه لا ومن 7 الصبح ل 12 بالليل. مؤمن مش عايزك تروح الاولاد لنور كده مؤمن. النور وعمر. النور وعمر. ربنا يخليك. انا بكون يعني انا عندي اسره اولى وعندي الاسره الثانيه. انتوا احلى مستمعين اخواتي الغاليين جدا اللي ربنا عالم يعني جايز ما تقابلناش ما نعرفش بعض وجها لوجه لكن انتوا في قلبي طول الوقت. انت منورانا في كل المحافظات والله. ربنا يخليك. اشكرك يا استاذ خالد. ربنا يبارك فيك يا رب. قولي المزاج تمام؟ لا تمام طبعا طالما الاغاني على الهوا كده لازم تعرف ان المزاج تمام في كل المحافظات زي ما بقول. ربنا يخليك. اشكرك وتحياتي ليك والاسره. نبعت اذاعتنا بقى نبعت اذاعتنا للاستاذ مختار فيض نقول له كل عام وانت بخير ومدام ياسر من السويس نقول لها كل عام وانت بخير من عيد ميلادك والمؤمن والمحمود عبد الحميد وجد امام والحاج علي يعقوب والمدام عليا ومدام هدى والحضرتك يا استاذ رانيا والاستاذ مصطفى كل عام وانت بخير يا رب. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. انا استمتع بالاغنيه الجامده جدا اللي هختم بيها فترتي النهارده لكن عايزه اقول لكم دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت اول ساعه معايا النهارده في صحتك من غنوتك وان شاء الله هكون معاكم مره ثانيه من 8 ل 9 لكن الساعه الجايه هتكون ساعه مهمه جدا جدا جدا. داليا وفيق ورحاب صلاح محضر لنا احلى الاغاني فتره بريك. بشكر مصطفى نبيل نتقابل تاني معاكم هو وهي بعد ساعه من دلوقتي. بحبكم قوي. باي باي. الشرق الاوسط 89.5 اف ام.